وبين رحمه الله أثر آخر من عذاب الغضب هو أن الغضبان قد يدل على نفسه وأهله وماله فيصادف ذلك ساعة إجابة ويستجاب له فدل بما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على أرض الله فتنزل عليه أعظم تنزل من أي تمكن وتوقف قال له مسلم لعنك الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزل عنك فلا تصعبنا بمعقول لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فينا عطاء فيستجيب لكم يا أخ الإسلام يتفاوت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث وهي التبرير والإكرام والاعتدال وأولى الدرجات التبرير ويكون إما بفقد قوة الغضب بكلية أو برعبها وحينئذ يقال للإنسان إنه لا حمية له والنفس جدا ومن هنا قال الإمام التابعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار وكان الغضب او ضعفه يحمل ثمرات مره منها عله الحلقه مما يملك منه كتعرض الكتاب لنساءه واحتمال الكل من الاحزان وصغر النفس الذي لا يغضب عند التعرض لمحارمه المجنون اذ لا خير في من لا يغار على نسائه ولا يقارب ولا لا تغضب. وثاني الدرجات الإكرام فيكون بغلبة أهل الصفة ولي الأمر حتى تخرج عن سياسة الحق والدين ولا يخفى للمرء معها وسيرة ونظر واختيار إنما يخفيه الغضب ويسوقه إلى فضائح النور ويسوقه إلى التهور واقتحام الفواحش سفينة سفينة والحلم الحلم يا أخ الغضب خاصة عند قيادة السيارات كم من حادث تروح وجريمة قتل وإتلاف من أموال سببها أن قائد السيارة يقود الغضب. ثالث الدرجات الاعتدال بالغضب وهو المحمود فيغضب مما يغضب منه ويكتم حين يكتم العلم فلا إكراه ولا تكريه. وأما أسباب الغضب فكثيرة منها العجب والمزاح والهجر والتغيير والممارات والإنادة والغدر وشدة الحرص على مرور المال والجاه. من أشد الفوائد عليهم إلا لديه الحال تسميتهم الغضب شجاعة موجودية تحس بنفس وكبر همة وتلقيبه من ألقاب المحمودة غبابة وجفاء حتى تميل النفس إليه ولن تحذره. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن المكابر في محرز الهدف بالشجاعة والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه. يا أخ الإيمان من الغضب الأفضل مجنون ولذلك غضب الله جل وعلا على عباده فالغضب من غضب ربنا جل جلاله قال الله تعالى باليهود ضربت عليهم الذله اينما اكلوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله قال الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. في حديث السماحه الطويل الذي خرجه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما نادم عليه السلام اذا اتى الناس يوم القيامه وطلبوا منه ان يشفع له عند ربهم يقول ان ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجره فاصيب نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه رضوان. ومن المشاهد ما حدث به النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله كتب على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي اخرجه في الصحيحين. فيكون الغضب محمودا ايضا اذا كان لله جل وعلا عندما تنتهك الرحمات والرحمات وهكذا كان مسلم الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. قال الله جل وعلا فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بما سلكت قومي من بعدي اعجلتم امر ربكم. وهكذا كانت حال النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه كان لا ينبغي لنفسه ولكن اذا امتلكت حرمات الله لم يكن اليه لربه. في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت من سقط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لنفسه في شيء قط الا ان انتهك حرمه الله فينتقم ولم يضرب بيده قادما ولا امراه الا ان يجاهد في سبيل الله. فخدمه مالك رضي الله عنه عشر سنين فما قال له رفيق ولا قال لشيء فعله لما فعلت كذا ولا لشيء لم يفعله انا فعلت كذا. ولما بلغه ابن مسعود رضي الله عنه قول القائل فيه هذه قصه ما قلت بها رسول الله شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتغير مسره وغضب ولم يزد على من قال قد اولي موسى باكثر مما لا قدر متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا راى او سمع ما يكرهه الله غضب لذلك وقال فيه ولم يكفر. فقد دخل بيت عائشه فراى سرا فيه تطاويل فتلون وجهه وحدث وقال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يكفرون هذه الكفر. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اني لا اتاخر عن الصلاه بفجر مما يمضي بنا صلاه فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رحمه غضب بموضع كان مسد غضب منه يومئذ ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن امر الناس فلم يتجوز فان خلقه الضعيف والكبير ولا الحاجه متفق عليه ومن ذلك رسوله صلى الله عليه واله وسلم عند مطالبه السنه. فقد روى الشيخان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في امر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فغضب حتى بال الغضب بوجهه ثم قال ما بال الاسلام يرضون عن موقف الدين والله لما اعلم عنه لله ولا تكفره له خشيه. واما عند المعرضه فقد قال جابر رضي الله عنه كان نبينا صلى الله عليه وسلم الى قضب احمرت عيناه وعلى صدره اشتد غضبه حتى كانه من جيش يقول صبحكم واسلاكم الحديث خرجه مسلم. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب لاصحابه وينصح لهم. في البخاري في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كانت بين ابي بكر وعمر مشاوره فاخطب ابو بكر عمر وضرب عنه المخطب فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له فلم يفعل حتى نقل قهامه بوجهه. فاقبل ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تسالني ولا تعنت. قال صلى الله عليه واله وسلم ما صاحبكم فقد غامر ولكن عمر على مكانه فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطر على مكانه فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله لغمست قبله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل انتم تعرف لصاحبي هل انتم تعرف لصاحبي اني كنت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال رسول الله صدق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب أن يصل القاضي إلى أمور النبي أحسانه. للصحيحين أن أنصاريا قاسم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراش الحرة وهي مكايدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى دار إلى دار إلى دار اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى دار. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله من كان من أمتي. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم اسقي الماء حتى يرسل إلى الجذع. قال الزبير والله إني لمسه هذه الآية من ذلك فلا وربي ولا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.